بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 24 بعد 700، ونحن بين يدي البيت 98، وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: محضين لكن ذا الخلاف خصا بالأنبياء ومن عليهم مصا. هذا ليس من باب الألغاز ولا الأحاجي، وإنما من باب غربتنا عن اللغة. أولا، هذا البيت من بحر رجز، قصيدة كلها التي تناولت الاعتقاد أو التصور أو حقائق الإيمان أو الإسلام والإيمان والإحسان أو الإلهيات والنبويات والسمعيات، كلها قد أقيمت على بحر الرجز. بحر رجز يقال عنه إنه حمار الشعر، وحيث يقال حمار قال لأن من كان من الجبن بمكانة يمكنه أن يركب الحمار، لكن إذا أراد أن يمتطي صهوة الجواد لا بد من أن يكون من الفرسان. وفي أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. هذا هو الميزان الذي وضع لبحر الرجز. أغلب العلوم التي تناولت الفقه والميراث والتفسير أحيانا والتوحيد إنما صيغت في صيغ شعرية لأنه يسهل الحفظ، ثم بعد ذلك يأتي الشرح. نحن بين يدي ترى هل إعادة الأبدان بعد الموت يتأتى من جمع المتفرقات أم من إنشاء ما ذاق طعم الفناء؟ محضين، يعني سواء كان تجميع محض أو فناء محض. هذا الكلام يستدرك عليه أنه لا يشمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا من جاءت الأخبار تنص على أن الأرض لا تأكل جسدا. فحيث يقال إن الموتى في القبور تتفرق أجزاؤهم خلاياهم، فإن الله عز وجل سيجمع هذا المتفرق، لكن الأنبياء يخرجون عن هذا الإطلاق. كذلك ما جاءت به الأحاديث من أناس لهم مواصفات معينة محددة وسلوك محدد، هؤلاء لا يذوقون طعم التفرق، فكما يوضع البدن إنما يبعث الله عز وجل هذا البدن. إذن نحن أمام، سواء قلنا عن إفناء فأبدان الأنبياء لا تأكلها الأرض لا تفنى، وإذا قلنا عن تفرق فإن أبدان الأنبياء لا تتفرق ذراتها. ولو أمكننا أن نرى ما بداخل قبره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لرأينا الجثمان على حاله التي وضع عليها. نتكلم عن جسد نحن، أما قضية الروح ليست محبوسة في القبر. لا النبي عليه الصلاة والسلام روحه محبوسة في قبره، ولا كل الموتى، ذلك أن القبر هو البوابة التي منها ندخل إلى عالم البرزخ، وكما أننا في عالم الدنيا، وقد جئنا كما مر أكثر من مرة عبر بوابة الرحم، وعرفنا شيئا عما سيكون في الرحم من حيث التكوين، من حيث النطف الأمشاج، ثم بعد ذلك وطئنا هذه الأرض ونحن قد دخلنا في التكليف، الكلام مع من يخاطب على أنه صار مكلفا. فيما يتعلق بما نحن قادمون عليه، ثبت بالنص وثبت بالعقل لكن يقدم النص على العقل. جاءت النصوص من كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهي قواطع بأننا سنبعث بعد الموت وأن الله يبعث من في القبور، كثير من الآيات. إذا جاءت النصوص تؤكد أننا سيحيينا الله تبارك وتعالى بعد موتنا، وهذا لا يماري فيه إلا سفيه ومنكره يكفر والعياذ بالله عز وجل، لأنه يكون بذلك قد عرض القواطع من النصوص. هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. إذا جئنا للعقل الآن واستفتينا العقل، قلنا له: أترى أن الحياة الثانية التي أخبرنا عنها هي من جنس المستحيل أو من جنس الممكن؟ لقطع بأنها من جنس الممكن. لما؟ قال: لأن نحن كنا في الإمكان قبل أن نفد إلى هذه الدنيا، ثم رجح وجودنا على عدمنا فشممنا رائحة الوجود، نحن الآن في حياة. فالعقل لا يستبعد، لا في هذه المسألة، في كل مسائل العقدية لا يستبعد على الإطلاق ما قررته النصوص، بمعنى لا تتعارض حقيقة إيمانية مع العقل، العقل السليم طبعا. وحيث نتكلم عن العقل السليم والفطرة السليمة، مع ذلك أنه ما ينبغي أن يعبث بالعقل الهوى، فإذا ما عبث الهوى بالعقل مع ذلك يصبح الترجيح كما ذكر العلماء وأكدوا الترجيح للنفي، ولعل المسألة ترجع للنفس، ذلك أنه ما أنكر منكر الآخرة إلا لعلة نفسية وليس لحجة عقلية، وهذا متفق عليه. ما معنى أنه ينكر لحجة نفسية؟ قال: لأنه حيث يذكر بأنه معروض على الله، وحيث كان سلوكه أسود فاحم قاتم، حيث كان سلوكه من السلوكيات التي ما تركت معصية إلا وخاضت فيها، فإنه يأبى كما يأبى مهرب المخدرات أو تاجر المخدرات أن يبدو له شرطي من بعيد. يكره الشرطة. لماذا يكره الشرطة؟ قال: لأنهم يقيدون حرية حركته المفسدة. ولذلك ماذا قال الله تبارك وتعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. حتى نكون أوعى في هذا، لو افترضنا أنه في حفر راقص، الشهوات فاجرة فائرة محمرة، قل ما شئت أنت فيها، فجاء أحدهم ليهمس في أذنه وهو في هياج الشهوة، قال له: اتق الله، أنا أظن أنه سيقابله بلطمة يرديه بها يصعقه بها، الآن أنت عم تذكرني بالآخرة؟ ولذلك لم نجد حجة لدى أولئك الذين أنكروا الآخرة يمكن أن يستمع إليها أو لها. قضية الذوبان في القبر، قضية التفرق في القبر، هذه قضية مبتوت فيها بحكم العقل الصافي. ماذا يقول العقل الصافي؟ عندنا قاعدة: إذا كان الله عز وجل هو الذي خلق الخلق فهو قادر على أن يخلق مثلهم. إذا كان الإشكال في هل تعترف بأن الله عز وجل هو الخالق، مع ذلك أني لا أحتاج إلى أن أبحث معك في قضية الإعادة. إذا كان ينكر أن الله عز وجل قد أبدع هذا الوجود، فكيف أقرر له أمرا بني على قاعدة أن الله هو الذي خلق هذا الوجود؟ إذن هذا بحاجة لمعالجة أخرى، كبعض الأمراض التي لكل مرض منها دواءه الذي هو عليه أو يحتاج إليه أو الذي له صلة بمرضه، الدواء الذي يتواءم مع الداء. هنا يمكن أن نزجي بعض المعلومات المتفق عليها أيضا بالعقل وبالعرف وبالتعامل. ترى إذا قررت الآن أن الأدلة كلها مع بعث الموتى من قبورهم، وهذا القرار إنما تأتى بالنص والعقل لم يرفض، لم ينقض، لم ينكر. هنا إذا جاءني من يجيء ليقول كيف يبعث الموتى، قل الكيفية لا أعرفها. فتقرير الحقيقة مع التجاوز عن الكيفية لا يضرني على الإطلاق. جاء إلى الطبيب، جلس بين يديه بالفحص والتحاليل، تبين أنه معه نوبات قلبية وأنه بحاجة إلى تلك الحبوب، أي توضع تحت اللسان إذا ما شعر صاحب اللسان أو صاحب النوبة بأزمة قلبية عارضة، يضع الحبة تحت لسانه. أخذ هذا يفاصل الطبيب، لا أخذ هذه الحبة حتى تبين لي كيف تفعل، ما العلاقة بين الحبة تحت اللسان وبين النوبة القلبية؟ بدي افترض أنه كان من الغباء بمكان. أنا لو كنت طبيبا لقلت له اذهب ولتقتلك النوبة، لأنه ما فهم هذا الأصل، ضعها، الطبيب يقول لك ضعها تحت لسانك. بل ربما، وأنا أستبعد هذا، ربما كان الطبيب لا يدري كيف يتسرب أمر الحبة عبر الجسم إلى القلب من أجل أن ينشطه أو يوقف النوبة عنه. دعك من هذا، سواء عرف أو لم يعرف، أنحن نتعامل مع كون كل ما عرفناه منه ندري كيف يعمل، كثير من الأمور لا ندري كيف تعمل، وقد سقت وأسوق وسأسوق ما يتعلق بالتقنيات. كنا نتصل بالقاهرة من ربع ساعة بالصورة والصوت، أنا أتصل واسترحت، سلمت على الأحباب وسلموا وسألنا عن الأحوال، ثم أضيق الخط. ترى وأنا أتصل هل أبيت أن أتصل إلا بعد أن أعرف كيف ترسل الصور، كيف يصل الصوت؟ والله ما أدري الكيفية، ما أدري. بل كل أو أكثر من يتعامل، إذا كان خبير درس هذا دراسة واعية، هو الذي يدري كيف تعمل هذه الوسائل أو هذه الصناعات. نحن نتعامل مع كون كثير من أحوال تعاملنا معه لا ندري كيف يعمل هذا الكون الذي نتعامل معه. بل إن العلاقة بين الحبة والماء لا يدريها الكثيرون، وربما الفلاح المتخصص في هذا لا يدري ما العلاقة بين الماء وبين الحبة. وقل مثل هذا في كل شأن من شؤون الحياة. إذا لماذا هنا نحرص على أن نفهم كيف يبعث الموتى، علما بأنه من المغيبات، علما بأنه أغلب ما يحيط بنا من أحوال هذا الكون من المغيبات؟ فلماذا لا نوصف أنفسنا مع أنفسنا؟ ثبت أن الموتى يبعثون من قبورهم بالنص، قلنا لم يعارض العقل، وافق العقل لأنه من باب الممكن، وقد رجح هذا الممكن وجوده على عدمه بالنص الذي جاءنا من الله تبارك وتعالى ومن أحاديثه الكثيرة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عموما في العصر الذي كان فيه نور الدين زنكي، نور الدين محمود الشهيد، وكان في صلاح الدين الأيوبي، أيام الأيوبيين الذين جمعوا هذه الأمة ووصلوا مصر ببلاد الشام، فكان بهذا الوصل لون من ألوان الانتصارات التي ما توقفت حتى هزم الله عز وجل التتار في عين جالوت من فلسطين. أحد سلاطين الأيوبيين رأى رؤيا، وهذا ذكره ابن كثير وغير ابن كثير، رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال غير مرضية، وقد التفت فقال هذاني. أول ليلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذاني، كأنما يحذر منهما، فرأى ذلك السلطان في منامه الوجهين اللذين دل عليهم الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة، ارتبك قلق. عند الصباح أراد أن يحدث، قال لعلها رؤيا عارضة، لكنه في الليلة التالية رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا نفسها، تكررت الرؤيا، مع ذلك أن الأمر مهم جدا وخطير. ثم الليلة الثالثة لما تكررت استدعى العلماء وقال لهم أنا رأيت كذا وكذا وكذا. أجمع العلماء على أنه ينبغي أن يذهب إلى المدينة المنورة مباشرة دون تأخير. ركب ووصل بعد أن أرسل رسائل إلى والي المدينة أن السلطان قادم إلى المدينة المنورة، الحل هناك. فلما وصل السلطان إلى المدينة المنورة تناجى مع الأمير مع والي المدينة على أن يجمع له كل فقراء المدينة من أجل أن يحبوهم، وجمع الفقراء، وأبى السلطان إلا أن يعطي بيده كل فقير، وكان يعطي وينظر في الوجه ليس هذا وليس هذا وليس هذا، وزع على كل فقراء المدينة. لم يجد ذلك الوجه الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، فتشاور مع الوالي قال له ألم يبقى أحد؟ قال له لم يبقى أحد. ثم فطنوا، هناك اثنان كان يغيبان غالبا وقد غابا في هذه الحالة، هؤلاء ما ظهرا. بالتفتيش وجدا في دار قريبة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، استدعيا. سئلا لماذا لم تأتيا؟ كنا مشغولين. حجة. أين تسكنا؟ نسكن في تلك الدار. طبعا هنا لا يستطيعان على الإطلاق أن ينكرا، بل تظاهرا بالجلد أنه يعني ما في عندنا شيء نحن. وذهب الأحباب إلى بيت هذين الرجلين وأخذا يبحثان، فإذا بالرجلين يحفران حفرة عميقة من البيت إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتبين أنهما من اليهود وأنهما أرادا أن يسرقا جسدا مصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة، ثم بعد تهريب الجسد سيعلنان أن المسلمين إنما يتجهون حيث يتجهون للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس هناك في قبره بل القبر فارغ. أين وصل بالحفرة؟ وصل تحت القبر، يعني لم يبقى إلا القليل. طبعا قطع الرأسان والحمد لله رب العالمين. وأنا بالنسبة لي لعلي ذكرت أكثر من مرة، لما كنت في العوير عندنا دجاجة ما استطعت أن أذبحها إما بأنه حلال ذبح الدجاجة، وأذكر إلى الآن من سنة 1974 الدجاجة بيد والسكين بيد، كلما أضغط بيدي التي فيها السكين على رق الدجاجة تتراجع يدي الأخرى وما تحز على الإطلاق، لكن أنا لو كنت حاضر لتوليت قطع الرأسين معا ولو كان هذه باب يعني الفخفخة كما يقولون. ثم ماذا فعل السلطان؟ أمر بأن يصب تحت قبر النبي صلى الله عليه وسلم صب لا ينفذ منها على الإطلاق. ما الذي يفهم من هذا؟ اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ما يجري، وهذا كله من عالم البرزخ، هو عالم غيب، حيث يأتينا خبر من مثل هذه الأخبار نحن معه إلا إذا شككنا في الخبر نفسه. وكل ما نقل من هذا الحادث الذي ذكره المؤرخون إنما هو من باب الجائز، فلماذا أنكره؟ إذا وجد من وجد من أجل أن يقول والله هذا الخبر موضوع والواضع له فلان، نحن مع علم الحديث بإذن الله تبارك وتعالى. هذا من أجل أن ندخل الآن إلى قول الشيخ محضيني، لكن قلنا أداة استدراك، ذا الخلاف، يعني هذا الخلاف بين من ذهب إلى أن إعادة الأبدان تكون من عدم أو إعادة الأبدان تكون من تفريق، هذا الخلاف خص بالنبي صلى الله عليه وسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم. كذلك هناك نصوص سنتعرض لها، وهذا الأمر يتناول النص وحده، ذلك أننا لم نكن ندري أن النبوة إنما هي خارجة عن دائرة التفريق أو دائرة الإفناء. إن الإعادة يعني إعادة الأبدان بعد أن تدفن في القبور بعد عدم محض، يعني ما يبقى منها ذرة واحدة. ولافوزي لما عم يتكلم عن المادة قال المادة لا تخلق من عدم ولا تفنى، هذا فيما يتعلق بقدراتنا نحن، نحن لا نستطيع أن نخلق من عدم، صح أنا معه، وهذا كنا ندرسه في كتاب الأشياء، ولعل بعضهم قد ضاق عطنه ضاق أفقه، قال لا تفنى المادة، ثم إذا به يقول طيب كيف يفني الله عز وجل لا فوازيه، عم يقول لا تفنى، والله عز وجل يقول كل من عليها فان. والله أنت الآن ينبغي أن ترجع إلى العقل والمنطق والأدلة، خصوصا هنا ينبغي أن يذكر وباستمرار، إيماننا بالله عز وجل ليس سطحيا وإنما بني على أدلة وبراهين قاهرة. كل ما في هذا الوجود يشهد أن الله عز وجل مبدع السماوات والأرض بالأدلة، حقيقة الأدلة كثيرة التي لا تحصى. ثم حتى النبوة نفسها نحن آمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم لكون الأدلة والشواهد على صدقه بدعوى النبوة إنما هي أيضا لا تعد ولا تحصى. وقد ذكر العلماء الأدلة على الله عز وجل في كتب ألفت، عندي كتاب 4 أجزاء تقريبا 800 يعني 1800 صفحة فيما يتعلق بدلالة الكون والعقل والوحي على الله. العقل دل على الله، والفطرة دلت على الله، والكون دل على الله، والوحي دل على الله. إذن نحن أمام تصور راسخ ثابت، هذا ما بيهزه شائبة إن والله ما فهمتها، ما تفهمها ما عندنا مشكلة، إذا لم أفهمها لا مشكلة في أني لم أفهمها. ثم قال أو بعد تفريق محض خالص عن شائبة الاتصال بأجزاء، يعني حيث يقال التفريق لا تبقى ذرة مع ذرة، بل أنا ما أستبعد أن يكون بعض الذرات قد انتقلت حيث دفنت في مكة فإذا بها في اليابان، ما عندنا مشكلة عبر الهواء عبر الماء عبر كل ما شئت أنت في هذا. المهم إما أن تكون الإعادة بعد إفناء كامل، هنا لا يرفع رأسه لا بوازيه ولا غيره، وإما أن يكون عن تفريق كامل. لذا قال محضين، المحض والخالص، إما فناء خالص لا شائبة لوجود فيه ولا ذرة من ذراته، أو تفريق خالص. لكن ذا الخلاف الآن بدأ يحدثنا عن السمعيات، أنا ما أستطيع لولا النص أن أقول هذا الخلاف لا يسري على الأنبياء، ما أستطيع أن أقولها، ليس من باب الاجتهاد، لأنه في السمعيات الاجتهاد، وإذا كان ثمة اجتهادا في السمعيات مع ذلك أن الاجتهاد ينصب على النص، افهم النص أنت ما عندنا مشكلة، قد نختلف في فهم النص، النص واحد وهناك فهمان للنص، لا شيء في هذا على الإطلاق. إن الخلاف الحاصل في الإعادة سواء بعد العدم أو التفريق لا يشمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولو سألتني لما أقول لأن الأرض لا تأكل أجسامهم ولا تبليها. ما الذي قرر هذه الحقيقة؟ اتفاق العلماء، هذا مجمع عليه من قبل العلماء. لماذا أجمعوا؟ قال لأن النصوص ثابتة في مثل هذه المسألة. يأتي بالنص الأول عن أوس بن أوس، وعموما الكتاب ما أستطيع أن أذكر فيه كل الأدلة في المسألة، لأنه معنى ذلك أنه سيكون 100,000 صفحة حقيقة، لكن يمكن أن تأتي بأدلة وتحيل على سائر الأدلة. عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خير أيامكم يوم الجمعة. طبعا هناك كتاب ألف من 100 صفحة تقريبا للحافظ السيوطي تناول فيه فضل يوم الجمعة 100 صفحة، في أحاديث كثيرة جدا، ومنها أنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة. وإذا قلت لي الآن إذا كان الفضل لأنه ظرف زماني لقيام الساعة فأي فضل في هذا؟ أقول هذا الفضل يرجع للذين سيلقون الله عز وجل من الصالحين، يلتقي الحبيب مع الحبيب وانتهى الموضوع، لم يعد هناك مشقة ولا تعب ولا نكد ولا ضيق ولا طيش. لذلك حيث يلقى الله عز وجل لسان حاله يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها، أو إلى الله ركضا بغير زادي، ركضا إلى الله بغير زادي غير التقى وعمل المعادي، أو ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، أو أخنقني خنقتك فوعزتك أنك لتعلم أن قلبي يحبك. هذا معاذ رضي الله عنه بسكرات الموت، قال له أخنقني خنقتك فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. ولذلك اللفتة في سورة الرحمن التي يسمعها أهل الجنة من الله جل جلاله ممن ليس كمثله شيء، سورة الرحمن فيها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلو سألت عن أي آلاء يحدثنا الله عز وجل قال ألا يكفي أنه سيرحلك وأنت من الصالحين إلى جنة عرضها السماوات والأرض، هذا من أكبر النعم، بل حياتنا كلها من أولها إلى آخرها قائمة على هذا المصير الذي سنصير إليه. هل هناك نعمة أعظم من نعمة لقاء الله تبارك وتعالى وهو عنك راض؟ إذن هنا قال إن خير أيامكم يوم الجمعة، طبعا فيه خلق آدم وفيه يموت وفيه تقوم الساعة، وما من مخلوق من المخلوقات غير المكلف إلا هو مصخي أو مصخي أو مصغي ينتظر أن ينفخ في الصور. إسرافيل عليه السلام حيث ينفخ في الصور ما ينفخ يوم الخميس ولا يوم السبت، يوم الجمعة، يعني إذا مضى يوم الجمعة الآن ما في قيام بها الأيام هذه إلا إذا شاء الله عز وجل، لا علاقتنا بهذا نحن. إذن هنا إن خير أيامكم يوم الجمعة، وإذلك تحشر الجمعة كعروس على أزهى ما تكون العروس، ويزفها أناسها الذين كانوا يحضرون الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة. طبعا ليلتها لها علاقة بيومها، ليلة الزهراء واليوم الأزهر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الليلة يعني حيث تغيب شمس الخميس وتبدأ ليلة الجمعة إلى أن تغيب شمس الجمعة. قال فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، تعبير النبي صلى الله عليه وسلم تعبير عجيب، ما قال صلوا، قال أكثروا، لأنك أنت تصلي عليه صلى الله عليه وسلم مع الأنفاس إذا كنت من أولئك الذين قد تعلقت قلوبهم بالحبيب عليه أفضل الصلاة وأتمدة. بل إن الخير في هذه الأمة ومن مظاهر الخير سواء أيدنا أو لم نؤيد، إنه أحدنا إذا رأى غضبان أراد أن يهديه وقل صلي على النبي، قل صلي على النبي، أو إذا أنا من حوالي ساعتين 3-4 حاولت أتذكر أبيات لعنترة يخاطب بها عبله، أنت ما تقول الآن أنت عم تتكلم بالغزليات وما غزليات، هذه الأبيات عجيبة عجيبة فعلا عجيبة، تبين أن قلبك تعلق بمحبوب فإن هذا المحبوب لا يغيب عن قلبك ولو في الشدة، ولو في الشدة. حاولت عصرت ما تبين لي إلا فقرة فقط، فوددت عنتر بيقول فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. ولقد هذا البيت اللي قبل هذا البيت ذكرتك، أين ذكرها؟ والرماح نوائل مني وبيض الهند تقطر من دمي، يعني هو عم الخوه بقطعوه مع عبله. لذلك لا تستغرب أن يوجه الله عز وجل الأمة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. وقد ورد في الأثر عبدي كل عبدي من هو لاق قرنه، يعني العبد الخالص العبودي لله عز وجل هو الذي لا يغفل عن الله وهو يقاتل أقرانه بالقتال، يعني قلبه حاضر مع الله عز وجل. هناك تعليلات نفسية رائعة جدا في مثل هذا الإطار. إذا فأكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة أيضا، فإن لاحظ التعليل صلاتكم معروضة علي، يعني لا تقل في نفسك أنا أصلي يا ترى هل يسمع أو لا يسمع، هذا دعك منه. أنت قلنا أنت مع النص سواء عرفت كيف يتصل الصلاة أو لم تعرف. الأحاديث كلها تدل على أن الملائكة إذا كنت بعيدا عنه صلى الله عليه وسلم وصليت عليه فإنها تحمل صلاتك مباشرة لحضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم. ولا تقل هنا طيب كل الأمة الآن مليار يصلون عليه صلى الله عليه وسلم كيف يستقبل؟ أقول عالم البرزخ من حيث فيوض الروح لا ينطبق عليه قوانين هذه الدنيا التي نحن فيها. نحن الآن إذا عندي على الطاولة أنا في أكثر من هاتف، هاتف للأمر بإطلاق القنبلة النووية، هذا الكبار يعني بيحطوا هاتف للحروب، وهاتف من أجل الإشارة إلى الغواصات من أجل أن تتحرك، وهاتف أحمر وأخضر وأصفر وإلى آخره إلى آخره. إذا رنوا كلهم مع بعضهم أنا بطيش. أنا في الدنيا محكومة بسنن مادية، مادية سنن مادية. من السنن وأظن أنه لا أستطيع أن أتخلص منها إلا بشيء الآن سأقوله، أنا لا أستطيع أن أرى ما ورائي الآن. لو أن واحد قد ربت على كتفي ما بعرف من هو، لأنه لا أستطيع أن أرى ما ورائي، هي سنة، إلا إذا كان أمامي مرأة. يلا إذا، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما طلب من الصحابة أن يستووا قال فإني أراكم من وراء ظهري صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن هل كان أو كانت رؤيته صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تبارك عنهم هل كانت تشغله عن الإقبال على الله؟ أبدا، حال النبوة حال متخصص حقيقة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإن صلاتكم معروضة عليه. الصحابة لما سمعوا هذا الكلام يدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتقل للرفيق الأعلى، يدرون. أما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فيه دليل. لذلك ماذا قالوا لما سمعوا؟ قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أرمت يعني بليت، هي مسألة مسألة تروح على فكرة. وفي الوقت نفسه بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام ليست مسألة روح وحدها وإنما روح وبدن، لأن بدنه متماسك. قالوا كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لذلك في رحلة الإسراء والمعراج مر على موسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مر على موسى وهو يصلي في قبره. سبحان الله، أن يضغط علينا الحس، أن يحجم آفاقنا الحس، كارثة حقا، خاصة إذا ما تكلمنا عن سنن في عالم برزخ. حذاري أن تسقط سننك في هذه الدنيا على السنن في عالم البرزخ. يعني هو بالقبر عم يصلي، طيب معناتها واقف وقوف، اذا انت وقفت عند القبر على انه هو الفندق 5 نجوم، ابدا. القبر بوابه، فقط بوابه، ما وراءه عالم البرزخ. اخيرا، وكذلك لا يشمل من نص الشارع الحكيم على ان ارض لا تاكل ابدانهم من مثل من كشهداء والمؤذنين احتسابا يعني بلا أجر، والعلماء العاملين، وحملة القرآن الملازمين لتلاوته العاملين بما فيه. طبعا كل فقرة، كل صنف إنما فيه أحاديث، وإلا ما يدرين أن هؤلاء مثل الأنبياء لا تأكل الأرض أجسامهم. المعظمين له يعني بالقرآن، معظمين القرآن بضبط لسانهم وطهارتهم وأدابهم. حامل القرآن الكريم له شأن مع الله عز وجل لا يمثله الكثيرون اليوم من حملة القرآن الكريم، الذين ربما وجدوا أن حمله وظيفة من الوظائف. قالوا احفظ القرآن حتى نعينك إماما، حفظ القرآن من أجل أن يكون إماما، هذا لا علاقة له حقيقة. لا، نرجو الله عز وجل، أنا ما أحجم عطاء الله ولا أضيق رحمة الله تبارك وتعالى، لكن ليس هكذا. من أقبل على كتاب الله عز وجل، يعرف حامل القرآن بليله إذا نام الناس، وبورعه إذا غاص الناس في الشبهات والشهوات، يعرف بسلوكه بأخلاقه، لأنه رباه كتاب الله عز وجل. قال إلى غير هؤلاء مما نقل عن الشارع، فإن هذه النقطة التي هي محور الحديث، فإن المسألة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يا ما تقل الآن الذي ينال جائزة نوبل، هذول الأربعة مبارحة أعطوهم جوائز، أيضا تبليهم الأرض، عجيب والله، كيف تبليهم الأرض ومعهم جائزة نوبل، خاصة إذا حضروها معهم. لكن جائزة نوبل فلوس أظن أنا، وشهادة مكتوبة، إذا وضعت الشهادة معه في قبره يعني لا ما يعني. المسألة توقيفية، والتوقيف يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم، التوقيف يكون من الله جل جلاله. كل مقتول على الحق، الشهيد من هو الشهيد الآن؟ أيضا اختلطت الأمور، حتى أنه بدنا نقول فلان قتل جورج واشنطن، يا الله حتى مبعد، جورج واشنطن قتل، هو شهيد، شهيد إيش؟ أي شهيد هذا؟ يعني شيء لعبة؟ هل رخصت الشهادة إلى مثل هذا الثمن البخش؟ الشهيد من هو؟ كل مقتول على الحق ولو لم يكن من شهداء المعركة، يعني من كان من شهداء المعركة، من قاتل، وهذا تحديد النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. من قاتل حمية، من قاتل لمغنم، من قاتل شجاعة، هذا كله يخرج عن مفهوم الشهادة. لكن نرجو الله عز وجل أن يثيب الجميع، لكن ثواب شهيد المبطون الذي يموت بداء البطن، يعني في آف الآفات كالطواعين مثلا، النفساء إذا ولدت وماتت من نفاسها، هذه الهدمة الذين تسقط عليهم البيوت أو العمارات، هؤلاء من الغرقى، أيضا الحرقى، لكنهم ليسوا من شهداء المعركة وإنما من شهداء هذه الدنيا. فقط عندنا قال فقير، فقير من الفقراء. طبعا الفقر هنا نوعان، فقر حسي وفقر معنوي. فقر حسي ما عنده لا طعام ولا شراب ولا مأوى، فقر حسي. وإذاك موسى عليه الصلاة والسلام لما بلغ مدين ليس له أهل هناك، وإنما شرد من فرعون لأن القوم كانوا يأتمرون به ليقتلوه، وجاء من يخبر بعدما سمع من المخابرات هناك أنهم اتفقوا على قتله اغتياله، قال له إن القوم يأتمرون بك ليقتلوك، اخرج أنا ناصح لك. وخرج، وصل مدين، ما عنده أحد بمدين. لما سقى للمرأتين لبنتي شعيب عليه السلام، هنا آوى إلى الظل، ماذا قال؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بده طعام. فجاءت إحداهما، مو ثم جاءت بدو خوم الجوع، فجاء الدعاء مباشرة، فجاء إحداهما على الاستحياء ودعته فأكل وشرب وآوى إلى البيت وتزوج بنت شعيب. شو أحلى من هذه الدعوة؟ إذا أنت رتبتها ما في مانع إن شاء الله تبارك وتعالى. هنا قال فقير، أحيانا يطلق الفقير ويراد به الفقير إلى الله، أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غني. كلنا يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله، لكن من يسمع الآن هذا الفقير شو عم يقول؟ دخلت على أبي خير، معناته فقير حسي منتوف يعني، دخلت على أبي خير، أبي خير التيناتي، فناولني تفاحتين. والله جيد، مع أنه هو أيضا يعني ليس به بأس، لا هو فقير أيضا، تفاحتين فجعلتهما في جيبي. ما أدري كيف فرح، يعني لعله طار فرحا، فأخرجت واحدة فأكلتها وأدخلت يدي فإذا بالتفاحتين. هذا العطاء الرباني، أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، يعني بدون سوق وبدون زراعة وبدون شجرة. قال فأدخلت يدي فإذا بالتفاحتين، فما زلت آكل منهما حتى دخلت الموصل. هي كرامة أبي الخير على فكرة. فجست على خراب فإذا بعليل ينادي من الخراب، مريض في الخربة، أشتهي تفاحة، هكذا قال، ولم يكن وقت التفاح، فأخرجت التفاحتين فناولتهما إياه فأكل، وخرجت روحه من وقته، فعلمت أن الشيخ أعطانيهما من أجل ذلك العليل، أعطى تفاحتين يعني تفاح له وتفاحة يوصلها إلى ذلك العليل. لكن هؤلاء ترى ما نفهم عنهم الكثير من المواقف إلا بعد أن تنتهي ويتضح المراد منها. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلي اللهم لنا ولوالدينا والمشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.